قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران سرورا وسلاما واطمئنانا. قل لرسول الله عساك تمر إلي أنك فزت بما أنزله الله عليه وحفظت رسالته وأمانة وحييه وبقيت على الشوق الصابر والإيمان. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران سرورا وسلاما واطمئنانا. سيقول القرآن شفيعا يوم مآب أكرمه وأكرم أبويه بكل ثواب. أضمات هواجره يا رب الأرباب أسهر فامنحه الرضوان.